بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليه بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. يعني الشهود هو لمعين بالجنة والنار إلا ما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم، كما شهد للعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، وكذلك شهد القرآن لأبي لهب وفرعون، فمن شهد له الله ورسوله نشهد، وإلا نكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، فمن ظهر منه بحسب الشروط الشرعية نطلق عليه هذا الكفر أو الفسق أو النفاق. وينبغي أن يعلم أن ليس كل من وقع في مكفر هو كافر، أو بدعة هو مبتدع، أو نفاق هو منافق، على حسب الحال، وهذا تفصيله له مكان. قال: ما لم يظهر منه شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، لأن ينبغي عليك أن تعامل الناس بالظاهر، والله يتولى السرائر. وللأسف يعني بعض الناس يتخطى ويتجنى على إخوانه، بل هو متجنن في الأصل على نفسه عندما يوبقها، عندما يتكلم عن مقاصد الناس وعن قلوبهم ما في قلوبهم. بعض الناس حتى لا يقر منك بالظاهر، فيصبح عنده كشف. الكشف مو بس عند الصوفية، بعض السلفية للأسف الذين ينتسبون إلى المنهج السلفي ينتسبون انتسابا زورا وبهتانا، عندهم كشف، يقول لك فلان قصده كذا. ولما قيل لبعضهم أن فلانا يدرسنا العقيدة الصحيحة، قال: هذا بحسب الظاهر. فتصور إلى هذه الجرأة، هذا بحسب الظاهر. إذن هو اطلع على باطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يقول: والله لا أقصد كذا، يقول له: والله إنك لتقصد كذا، لا يقنع منه بالحلف في جرأة، ما يسمى الآن الجرح والتعديل، والجرح والجرح من غير تعديل. والناس يصنفونهم أصناف، إما أنه ساقط عندهم مطلقا، فهم يصنفون الناس أصناف. الصنف الأول معهم على سياسة بوش: من كان معنا هو معنا، ومن كان لم يكن معنا هو ضدنا. والصنف الثاني ساقط. الصنف الثالث حاطين عليه إشارة استفهام، على طريقة بعض الجماعات ما يسمى أهل التوقف والتبين. هذول جماعة تكفيرية خرجت في مصر، يقولون أن المجتمع أنه إحنا لا نحكم عليه بالإسلام ولا بكفر حتى نتبين، فنعرض عليهم دعوتنا، فإن قبلوها كانوا منا، وإلا كانوا كفارا. هذا يسمى منهج التوقف والتبين. يعني الآن إحنا متوقفين فيهم، عليهم إشارة استفهام. والأصل أنت أن تتعامل مع المجتمع، إذا كنت في مجتمع مسلم الأصل أنهم من المسلمين، إلا إذا بدأ منهم غير ذلك. فبعض الناس يتتبعون بين السطور وما شابه ذلك ويظنون أن هذا من منهج السلف. لا، ليس من منهج السلف، هذا منهج منحرف، وهذا يعبر عن أجواء نفسية ونوازع شخصية وليس من الجهاد في سبيل الله علما. قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، يعني لا يجوز لك أن تخرج على أحد بسيف أو قتال إلا إذا كان كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: ثيب، الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. كذلك ممكن أن يرفع السيف على الطائفة الباغية، إذا بغى الطائفة تقاتل الطائفتان، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ولو كانت مؤمنة مسلما نقاتلها لأنها باغية حتى تبتدع. ومثل ذلك كما قال شيخ الإسلام: الطائفة الممتنعة، فإذا اجتمع أناس على بدعة أو ضلالة وحاربوا الناس على ذلك لا شك أنهم يقاتلون، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى لو ادعوا الإسلام نقاتلهم. ومثل ذلك من يطعن في الصحابة وفي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل أن هؤلاء يقاتلون حتى يرتدعوا عن غيهم وعن ضلالهم. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا، يعني ولاة أمور المسلمين من أقاموا شرع الله سبحانه وتعالى وصلوا وأقاموا دين الله سبحانه وتعالى، هؤلاء ولو ظلموا وجاروا فالأصل أنه لا يخرج عليهم، لأن الخروج سيترتب عليه مفاسد مع ما في المصلحة من الاجتماع عليهم والحق الذي يدعون إليه، لأن وظيفة الإمام في الأصل، لكن للأسف الآن هذه القضايا غير موجودة واقعا. وظيفة الإمام في الإسلام هي حماية الدين والدنيا، حتى لو كان منحرفا في نفسه يقوم في حماية الدين والدنيا. حماية الدين أن لا يكون هناك كفر ولا بدعة منتشرة في المجتمع. الحاكم للأسف الآن يركز على واجبات الرعية ولا يركز على واجبات الراعي. الراعي له واجبات، له حقوق وعليه واجبات، والرعية لهم حقوق وعليهم واجبات، وتجد أن النفس منطلقة دائما للكلام عن الرعية دون الراعي. الراعي له واجبات في الشرع، يقوم بحماية الدين، فإذا انتشر بدعة أو كفر في المجتمع هذا واجب الإمام الحاكم أن يردع هؤلاء الذين ينشرون البدعة والضلالات والكفر في المجتمع. ما يقال أنه والله ديمقراطية وحرية وكل إنسان له حرية الرأي يبدي ما شاء في الصحف وفي الفضائيات وما شابه ذلك. وظيفة الإمام أن يردع كل مخالف يطعن في الدين. ثم الوظيفة الثانية حماية الدنيا، أن يعطي للناس حقوقهم، أن يكون لهم المسكن اللائق بهم والمعيشة اللائقة بهم إذا كانت الدولة قادرة على ذلك، فإن لم تكن قادرة فهذه مسألة أخرى. ولذلك العلماء يقولون: الأموال التي تكون في بيت مال المسلمين يجيش بها الجيوش وتسد بها الثغور، فإذا زاد بعد ذلك من المال يوزع على عامة الناس بالسوية، وهذا ليس من كدهم ولا كد أبيهم. الأموال التي يدخرها كثير من الناس هذه ليست من أموال هؤلاء، وإنما هي من أموال المسلمين، توزع على المسلمين إما في مصالحهم العامة وإما في مصالحهم الخاصة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، إذا كان في كفر بواح دون النظر إلى الحاكم، يعني الحاكم لو حتى كان يصلي وصائم لكن منتشر في المجتمع كفر بواح، فهذا المجتمع ما ينبغي أن يخضع له. بعض الناس يعلق المسألة بالحاكم خاصة، هذا ليس بالصحيح، فلا يناقش الحاكم فقط بحد ذاته، قد يكون النظام هو ضد الإسلام ولو كان بعض أفراد النظام مسلمون، فالنظام ليس بمسلم. والعلة الثانية قال ما صلوا فيكم، قال أن أقاتلوا، قال لا ما أقاموا الصلاة فيكم. في بعض المجتمعات بعض الحكام يمنعون حتى الصلاة كما كان في تونس وفي غيرها يمنعون الصلاة، وللأسف حتى تجد بعض من يدعي أنه ينتسب إلى منهج السلف يدافع عن بن علي هذا زين الهاربين، يدافع عنه يقول هذا خراج على خروج على ولي الأمر، ما شاء الله إذا هذا ولي أمر مع الصفة شخص يخرج عليه في العالم، كان يمنع الحجاب والصلاة، إذا هذا مو كفر لعن شو صفة كفر. والقذاف الذي طعن في القرآن تجد بعض المشايخ في فضائياته قبل أن يقتل هذا المجرم يدافعون عنه باسم الإسلام وخروج ولي أمر، أي ولي أمر هذا؟ يطعن في القرآن ويطعن في السنة ويكفر بالله سبحانه وتعالى ثم يقال ولي أمر، أو بعضهم حتى الآن يقول عن هذا بشار الطاغي أنه ولي أمر وهو بطيني باطني نصيري مجرم أكثر من اليهود والنصارى، وتجد بعض مشايخ السوء ما زالوا يقومون معه. يقول خروج ولاة ولي الأمر هو المسلم الذي يخضع لله سبحانه وتعالى للكتاب والسنة، لكن عنده تقصير، عنده جور، عنده ظلم، عنده بعض التصرفات الفردية المخالفة، لكنه أنه لا يكون بشرع الله ويمنع الناس من الصلاة ويعذبهم ويسجنهم ثم يقال هذا ولي أمر، هذا ليس بولي أمر شرعي. لذلك نهي عن الخروج على هؤلاء لأن تترتب عليهم مفسدة، مفسدة الخروج، ثم هناك مصلحة في الاجتماع على هؤلاء. قال ولا ندعو عليهم، لأن ندعو لهم بالصلاح وصلاحهم إنما هو صلاح للأمة، ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله سبحانه عز وجل فريضة ما لم يأمر بمعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ويظن البعض أن من منهج السلف الدعوة الدعاء لولاة الأمور على المنبر، هذا ليس بصحيح، لذلك بعض الشباب يعترض يقول لك لماذا فلان لا يدعو على المنبر، هذا ليس بصحيح، هذا من البدع المحدثة، الدعاء على المنابر من البدع المحدثة، لكن تدعو بصلاتك دعاء خاصا أو أحيانا مثلا على المنبر لا حرج في ذلك، لكن أن يخص الحاكم بدعوة خاصة على المنبر هذا مما أحدث فيما بعد وليس فيه دليل صحيح، وليس هو علامة على المنهج السلفي أو أن من لم يفعله ليس بسلف. ونتبع السنة والجماعة، نتبع السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا كما مر معنا، والجماعة المقصود بها كما قلنا هي الجماعة إما يراد بها الحق أي ما كان عليه السلف فنتبعهم، وإما نحن مع الجماعة إذا اجتمعوا على أمر الحق فنحن معهم وإن كانوا مخطئين في ذواتهم في أفرادهم، لكن اجتمعوا على أمر الحق نحن نجتمع معهم، ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، وهذا من الولاء والبراء، أنك تحب أهل الإيمان، أهل الإسلام، أهل العلم، كل من فيه خير تحبه على قدر ما فيه من الخير، فلذلك الكافر تتبرأ منهم مطلقا، فلا محبة لهم ولا ذرة محبة في القلب للكافر، والمؤمن أكامل الإيمان هذا يحب مطلقا، وأما ما كان عنده من الإيمان نحبه لإيمانه وطاعته، وعنده من التقصير فنكرهه من أجل هذا التقصير. وبعض الناس يعجب عندما أقول كيف أحبه وأكرهه، هذا موجود أصلا تطبيق أصلا عملي أنت تمارسه في حياتك، لأنك أنت عندما تتعامل مع الناس لا يمكن أن تتعامل معهم من باب الحب المطلق والكره المطلق، حتى لما قال الشاعر إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، حتى الأصدقاء الأخوة ترضى منهم بعض الأفعال وتحب منهم كثيرا من الأفعال، وبالتالي تجد أن السيئات الأخطاء التي تقع منهم أحيانا تغض الطرف عنها في بحر حسناته، حتى الإنسان عندما يتعامل مع أهله مع زوجته مع أبنائه يتعاملون على هذا الأساس. ليس هناك أحد كامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فنتعامل نحن بالنسبية، ليس هناك شخص محبوب مطلقا 100% إلا هؤلاء الأنبياء والصحابة وما شابه ذلك من الصالحين. وكذلك الأمر لا يكرهون مطلقا إلا إذا كان كافرا، وإنما المسألة نسبية كما ذكر العلماء، فيهم من نحبهم لإيمانهم وطاعتهم ونكرههم لمعصيتهم. قال: نحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور أي الظلم والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. ما في داعي للتكلف، نقول الله أعلم، ولا تقول الله أعلم ورسوله، وإنما تقول الله أعلم، الله أعلم ورسوله، هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حرج أن تقول لا أدري، وبعض الناس للأسف يعني يستصعب أن يقول لا أدري، ونصف العلم لا أدري. بعض الأخوة في المعاهد نعطيهم أسئلة الاختبارات، بعض الأسئلة بكتب لي عليها لا أدري، يعني قاعد أستفتيك أنا مفتي التقاليد، قال كاتب لي لا أدري، وبعد شيء أخطأ شيء نص علامة، نصف العلم لا أدري، أضاك بالفتوى مو بالاختبار، تجي كنت على الاختبار تكتب لي لا أدري، لا تدري، وكذلك العلامة لن تدري في الذهاب إليه. لكن الإنسان ينبغي أن يكثر من قضية لا أدري إذا كان لا يدري. والإمام مالك رحمه الله تعالى يعني طرح عليه 40 سؤالا أجاب عن 4 ولم يجب عن 36. فقال له الرجل: أنا جايك من بلاد بعيدة. قال: قل لهم إن الإمام مالك لا يدري. قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. طيب هذه مسألة فقهية ما لي علاقتها في العقيدة. لما كانت هذه المسألة الفقهية أصبحت علامة فارقة مميزة لأهل السنة والجماعة جعلوها في المعتقد، ولذلك نجد أن العلماء عندما يتكلمون عن مسائل العقيدة قلنا يتكلمون الصنف الأول عن أركان الإيمان التي جاءت في حديث جبريل، الصنف الثاني عن مسائل خالف بها المبتدعة فيتكلمون فيها مثل الإيمان، مثل قضية الجماعة، الصلاة وراء كل بر وفاجر. هذا لماذا هم يأتون بها؟ لأن أهل البدع خالفوا فيها، والحوض حق والكرسي حق، لأنهم خالفوا فيها. الصنف الثالث من مسائل العقائد هو المميزات والسمات والصفات أهل السنة، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام كما مر معنا في الواسطية في آخر الكتاب، ذكر مميزات أهل السنة والجماعة. فمما يتميز بها أهل السنة والجماعة دون غيرهم من أهل البدع هو المسح على الخفين. يعني معنى هذا الكلام: إذا وجدت واحد يمسح على الخفين فاعلم أنه من أهل السنة، ولو كان بعض أهل البدع يمسح على الخفين لما جعل هنا في العقيدة، لأن أصبحت علامة مميزة. ونرى المسح على الخفين، والمسح على الخفين ثبتت فيه أحاديث كثيرة وصلت إلى حد التواتر. قال: في السفر والحضر، في السفر 3 أيام بلياليها، والحضر يوما وليلة كما هو في الحديث كما جاء في الأثر. قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين. ولماذا يقول الحج ما قال الصيام؟ لأن الحج هو شعيرة ظاهرة كان يقوم بها الإمام، اللي كان يقوم بالمناسك هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الخلفاء، هم يقودون الناس، يعني هم يمشون فيهم إلى عرفات وينزلوا بعرفات، أو من ينوب عنهم من الأمراء، الذي كان يحج بالناس هو الأمير، أو من ينوب عنه الأمير. فهي من الشعائر الظاهرة التي فيها مصلحة عظيمة أن نجتمع على هذا الأمير ولو كان فيه خلل. فلذلك حج كان أمير الحج الحجاج، وبعث عبد الملك بن مروان إلى الحجاج قال له: شوف عبد الله بن عمر وأتمر بأمره، هو بعمه في المناسك، لكن من كان أمير الحج؟ الحجاج. فقال هنا الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر، لأن الجهاد كذلك الأمر، وطبعا الجهاد جهادان، جهاد دفع وجهاد فتح. فالجهاد الفتح هنا أي أن الدولة المسلمة تذهب لتقاتل أعداء الله سبحانه وتعالى، تفتح البلاد كما حصل في الدولة الراشدة والدولة الأموية والعباسية والعثمانية، فهذا فتوح وصلت إلى مشارق الأرض ومغاربها، هذا يسمى جهاد فتح. هذا ما يجوز لجماعة من المسلمين أو أفراد يفتئتون على الإمام، يقول والله إحنا مثلا دولة إسلامية الآن، ثم 10 أفراد 20 قال خلينا نهاجم الدولة التي هي بجانبنا كافر ونحن نفتحها، لا يجوز، لا بد من إمام هنا. أما في جهاد الدفع فلا يشترط الإمام، جهاد الدفع وهو كدفع الصائل لا يشترط له الإمام، إذا داهم العدو بلدا من البلاد احتلوها فهنا وافق الإمام أو لم يوافق الناس يجاهدون. فلذلك الآن في خلل لما يقال أنا أعيش في الدولة الفلانية ويريد أن يجاهد في العراق أو أفغانستان أستاذن الإمام، هذا خلل مو صحيح الكلام، هذا ليس بصحيح، بل ارجعوا إلى كتاب الدرة السنية، قالوا من أين لكم أنه لا جهاد إلا بإمام، هذا أئمة الدعوة يقولون هذا الكلام. حتى من أعجب الأمور أن بعض الأشخاص يقول حتى لو كان الإمام كافرا قال تأتمر بأمرتي، ما هو الإمام الكافر يحطك بالسجن، هذا لا يحتاج إلى إذن أحد، إذا كان عينيا فلا يحتاج إلى إذن أحد، كفائيا يستأذن الأبوين، يستأذن الأبوين. والآن غالب الجهاد إنما هو جهاد دفع، إن كان في العراق ولا في أفغانستان ولا في فلسطين ولا في بلاد الشام ولا في غير هذا، اسمه جهاد دفع، لا يشترط له راية معينة ولا يشترط له قائد معين، وإلا تعطل الجهاد إلى يوم القيامة، الناس يذبحون وتقتصر نسائهم ثم يقال ولا لابد من إمام، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح كما قال شيخ الإسلام. وأما جهاد الدفع فلا يشترط له شرط، لأنه كدفع الصائل، مثل إنسان يقوم عليك في البيت ما في داعي تستشير أحد ولا تتصل بأحد، تدفعه بقدر المستطاع. ولذلك هنا قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، والجهاد بحد ذاته هو ماض إلى يوم القيامة، يعني حتى لو لم هناك تحدث الناس بالجهاد، عن فضائل الجهاد، عن أداب الجهاد، حتى لو لم يكن جهاد، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين واتخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجع إلى دينكم.